أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، إلا سبق بنا الحديث في الحصة الماضية حول مداخل الشيطان، كيف يدخل للإنسان، من شاء الله يوقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى وكيف يرده عن طاعته سبحانه وتعالى. قبل المدخل الأول، الوسوسة، كيف يوسوس ويزين المعصية للإنسان. نرقب ماشي أبونا آدم عليه السلام كيف سقط في أول امتحان، ثم بعد ذلك المدخل الثاني النصح. كذلك رأينا من شيء إلا تمثل النصيحة لأبينا آدم عليه السلام، كيف استطاع الزبين أتيما إبين زبلي إلا ينصحه لسنا زبريد، ثم بعد ذلك وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. على هذا السياق إلا رب سبحانه وتعالى يتكرمون في القرآن الكريم. لماذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وجد الحشو، وجد شعر القرآن، وجد القرآن كريم كتاب قصص، لا، هو كتاب للعبرة والتذكرة. مادام رب سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصص لنعتبر، مش كيقن حد يتخذ حذرة. وربما أنه مثال في قضية النصح، وكل واحد منا أن إلا أن خطير في الموضوع، أن إلا أن يعرف الموضوع أن وسوسة النفس ووسوسة الشيطان هما وجهان لعملة واحدة، هما اثنين المزيج خلطا مع بعض. بتل معنى يقولوا أن الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يفرق قال وني الشيطان يتوسوسي أما توني نفسيتك أما وجارد ومني. في بعض الأحيان يلتبس عليه الحق والباطل أو السنة وشرايو إلا النفسيتي تدعوني إليهم والشيطان يدعوه يغرس أو السنة الحق ومضل باطل أني لند المعصيتي بين جسوان. وإنما في بعض الأحيان يلتبس عليك الأمر بعد مرور الأيام الجبين قارنك تبيد دانشانس أما خطأت في اتخاذ القرار. وربما هنالك أمثلة في الواقع بين يقن حد إلا يتعشى منا هذا الحديث النفسي، إلا يتعشى مع ما نسل نفسه تحدثه، إلا في بعض الأحيان يجد أن ما تحدثه نفسه وعين الصواب ربما، وفي بعض الأحيان ما في أغلب الأحيان أذيف أن حديث النفس يختلط بهذه وساوس الشيطان أنها تدعوه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. من قبيل النصح الجسير بن آدم، كثير من الناس ربما الدياس يستفتي تسول في باب التوبة، أشين ما هي شروط التوبة؟ قال من شروط التوبة النصوح الندم والإقلاع عن المعصية ومعاهدة الله سبحانه وتعالى أن لا تعود إليها، ثم بعد ذلك المحاللة، رد المظالم والكفارات إلى غير ذلك إن كان في الأمر شيء. هذا الإنسان، بعض الناس الدياس أشين ينشي وابتليت بمعصية من المعاصي، يكت المعصيتك اتجخت إلا نفسيتك ترنيدس كل ما أتوبغ أدولغ أتوبغ أدولغ أدس أدسول، هل يجوز هذا أم لا؟ أما بتد الحل نواموني أما يزمدي تبغ إلى غير ذلك. بعض الناس أزس الشيطان من هذا القبيل، أسين ما دمت أنت على هذه المعصية، ما دام معصيته تلا تحلو ياش، ما دامتك تجيت ما دام زديغ وتلد قادر على أن تقلع عنها، تكيد تنجمد أستسيبت. إذا أنصحك بشيء، ماذا ما التوبد الدولد التوبد الدولد غير الشيوني دم سخر ربي سبحانه وتعالى، كيف تعبث مع الله تمسخر مع ربي. وهذا ما يجده الإنسان في نفسه، يبتلى ربما أدي تبسي قنشرة مع أدي عوضة يوضاديس أزدي باين وكأن في توبته وتلي صادقة مغزدي باين قنشرة أموني أزدي باين ما تريد تمسخص ربي سبحانه وتعالى وكله من وساوس الشيطان هامي سغز دي أساسيني تكي تمسخص ربي مغاسيني تكي وتلي صادق في توبتك روح ما هو الحل وشيد الحل دبت الحل الحل ما دام تكيد وتلي قادر على أن تقلع عن هذه المعصية إذن ابقى في هذه المعصية استمر فيها مثل كنعد مثل النية مثل في دماغك تنجمد التوبد لخنيته هو أمره بالفحشاء شيني من حيث لا يدري أستاذ ناصح أمين لا ينصحت لقارس وتمسخرت ربي لقارس كذا لقارس في نظره باللي نصحت في نظره باللي لقارس كنش هذا وحدي ولكن من وراء ذلك بتلا يمراش بتلا يوسوسش ألقى في نفسك أن تتمادى وتصر على المعصية ومن منا يدري متى يموت سايتين تقيم المعصية سايتين تتحلوياش مغمدا متنجمت تقلع تسيس قمليس روح دلني متى أموت أو اسلك يصنم مضمتق مش كم يدي قربت أم تتميدي شمارك الموت سينك سجمي بعض الدقائق قد توب أرجع لا لا أحد منا يعلم هذا فمن رب سبحانه وتعالى إنا في موضوع التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكانت الله توابا رحيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات ديما ليتجد ذنوب المعاصي توبة تلي قاع المخص وللي التوبة يتجهد نفسي توبة يوضع دي عاود دي عاود في كل مرة معني جدد في كل مرة جدد التوبة والله إن علم منك الصدق والإخلاص أشوفك أدي سبع على غفص الشيطان ولكن متى تكي التوبة ذاك تفكر ما التعاود للمعصية بطبيعة الحال هي توبة غير صادقة والله سبحانه وتعالى واللي يخص يشوفك حتى تقلع عن هذه المعصية إذن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لنا وللذين يموتون وهم كفار إلى آخر الآية إذن من قبيل النصح أزيس لابن الممني أتنصح أسي كان صحاش مش كنت تسخر صربي مش كذا مش كذا مش كذا إذن أو المعصيتك تجتت قيم ديس لسن التود نية أما غد زعل كد خلاص يا لخنية وشي بها التعصير أما غد زود الحيش متوسس الحيش إلى غير ذلك وهذا ما قد يتلفظ به بعض الناس أتيني سيلس لما الدفاع ومن أين جاءت هذه الفكرة هي وسوسة نفس ووسوسة شيطان أشيني زديغ لخرة مستخرة أشيني زديغ إن شاء الله تزعلك زديغ إن شاء الله مدو لصلحيج إن شاء الله من أين جاء هذا لم يأتي من فراغ وإنما جاءت من وسوسة هذا الشيطان اللعين وربما أمثلة كثيرة في قبيل النصح بين البلادمي لا ربما يتحس معيمان سيجد في نفسه عندما توسوس له نفسه شيء يعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذرق مسلمة تتلت قارديس أذرق حقيقة أن هنالك دعوة إلى الباطل تدن تغلف بالنصح تغلف باللي أمتس الجنة يتبين جد الحق يتبين جد خدم دبريد ولكن من الداخل ومن وراء ذلك الإثم المبين ثم بعد ذلك من هذه المداخل من أكبر المداخل واللي خصنا نسولقع في المداخل وإنما هي كثيرة جدا وإنما نسول على المداخل الكبيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والتي ربما كثير منا يسقط فيها المدخل الثالث الوعود الكاذبة والتمني الوعود الكاذبة والتمني الوعود الله يتش الشيطان لابن آدم ويمنيه يتشس الأماني يتشس يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صل إناس رب سبحانه وتعالى تلغيري تنت التوغ من عبادك نصيبا مفروضا معلوم بل يقن حد لا أزياس واللي تجيقن حد تراك إلى مشي القارن كما ذكرت في حصة ماضية حتى الأنبياء إلا يلقي الشيطان في أمنياته حتى الأنبياء إلا يتسسن الشيطان يتوس وساسن بل يقن حد إلا من حظه الشيطان ولكن بتل البلد مني لا توقف عند حدود الله استغفر رجع عمل صالحا شيء الشيطان إلا ربما وتتف معاس وإنما ديما ديما كل ساعة تفكر لا غرس يسبي معاس كنت عاز دي دور كنت عاز جوت الدور لعله الشوقع في المعصية. أما وني لا يتغسول وني لا يعمر معصية إلا يلازمه قرينه دائما أتري لتجغي المعاصي مصحوني لان يتوب ويرجع بين الحين والحين أزيسة يفكر بتتزعك تسادع وذد يسع لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سما نتزع كذا دسجات تذست. إذن لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم شني ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بلكن حتى سجناي تحس أموني في نفسه أن الشيطان يأتي بتى يفسيس يسبد تيريت أثماني لا يا إن أراد عمل صالح يقلعه وإن أراد أن يتوب يقلعه بتى وجي يفوديس أي إنسان لا رغب إلا ديس الخير يعيده ويمنيه. هذا بيه قارس الدير الدير الدير لغاش الفرص. وهذا من مدخلين، مدخل الطاعة ومدخل التوبة من المعصية. إلا وسيا مثلا أدعو النيت قال كيوغد النيت يسلك الموعظة قال قالت قد غسلت إن شاء الله صلاة العشاء أتظل أني أكسبر بسبحانه وتعالى من الركعات سواء أتظل تمشي جدا مغرس المهم يود النيت أدين فل. فإذا بالشيطان يأتيه أزيس أسيفتح باب الوعود وباب الأمل أسين إزدي غسلت مثال أسوي ولا غرش الوعد أسو لا غرش الضفت الدارت السو في مثال تكي التعيد السو كذا السو كذا إيوا ولد زلا أمغي وجي تنتمعت أخرت انت إيوا الشاشة على زلا يطنت أمغي وشرد غيره تزلط إلى غيره. المهم ولت بدأ يا رب سبحانه وتعالى انت ولي اللي رابح ساشر قبت تبدي تزلط يا رب سبحانه وتعالى يتخذ كل وسيلة حتى يصدك عن ذكر الله تعالى. لأقعدن لهم صراطك المستقيم إنا سمون يا رب سبحانه وتعالى أدب الدغبريت أجاز إيوة معدي ولا الشاء إيوة كذا إيوة كذا. المهم بأي مبرر من المبررات إلا أشيس قناع أشيس فهم بل يا العمل بيرتك تكسد تجد ماذا بيك وخر جيت لوقت لاحق. وإن نذا اسمع لي إيوة معدي قال أد الشاشة لا تظل أجلس الشاخ كيف كيف نفس الشيء إيوة سويل غش كذا إيوة قيل السحان زوا إيوة وقيل كذا وقيل كذا. المهم ولد ظل قال غيره بتى يتص على آذاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذكر يود الإرادة يتوجه ربي سبحانه وتعالى شيني لا توفق رب بدي تشر بتى ربما يتسمن أبركا هذا سنة الرفاي هاي وزدغسي يجي أنيني 45 دقيقة قبل وتواب هاي وزدغ طفت زدغ لغرش 45 دقيقة يغرب هز ساعة تكفى هاي وزدغ 20 دقيقة تكفى هاي وألتقيم توتري توحدس وربما ولدي تشر ولا تزلي. من أين جاء هذا؟ من هذه الوعود وسيتمنى على الله الأماني لقرز ديغة الشس باب الأمل. وهذا أكبر مدخل للإنسان نقطة الضعف في الإنسان دين توني بيلاقي حد جنغذاني دي ستول الأمل ماذا بيز ديغ لا غسل ما لا غسل من الدنيا دغادي دغادي يربح دغادي يخدم دغادي تصدق دغادي الزال دغادي يتوب دغادي كذا ما نام ديس هذه القابلية. إذا سيدخل الشيطان من هذا المدخل. أما شئنا إمام مالك بن نبي سيستوى في الاستعمار إن لماذا استعمرنا كشعب جزائري أهم التستعمر خضر جنق قابلية الاستعمار جنق قابلية الاستعمار جنق الجاهل جنق الضعف شارنا السلاح شارنا كذا شارنا كذا استعمرنا الاستعمار الفرنسي مثل الاستعمار الفرنسي كان ضزوة يكتد دول تقوى وجارس لجيس قابلية الاستعمار ولتنجمة تستعمر. نفس الشيء الشيطان استعمر منيو ونيل ديس قابلية الاستعمار ونيل ديس قابلية الإضلال وقابلية الوسوسة أزدت من هذا المدخل. إذن الشيطان يعد الإنسان ببعض الوعود الكاذبة والمشكل أين لا يعلم أيمكن أن تتحقق هذه الوعود أم لا قعوني لذا أو استمشي نجي وش إن شاء الله تنيد ما علي إيوه قال الله إن شاء الله أو استنتعاش دي وش إن شاء الله مرتعيشي إناش روح الإيمان إن شاء الله أن رمضان غدس روح أسقسه الحيجي فقط قال اللي يجروا الريال قال زديغ روح معليش زديغ بس يوخر جروا الريال داوح دي هل تزعلك مش كتوب داوح دي تزبط تصير دي خسانت إلى غير ذلك من الأقوال ومن الوسوسة. روح من الذي يضمن لك أن هذا الوعد الذي قطعه لك الشيطان سيتحقق؟ وقرأنا قوله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يوم القيامة أدى الشيطان والعياذ بالله يقول لأهل النار: إني لن تلقين خلاص من أهل النار وشين ستم الزغط يغرطني أدي ستشفى ديسن. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص سيدس يوم القيامة الحساب كل شيء باد كل شيء واضح، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ربي شو وعد الحق؟ الله لا يخلف الميعاد، أليس كذلك؟ ما غير ليقن حد جنغذاني يشك أن وعد الله غير حق، أن وعد الله كذب، لا حاشا. وعدكم وعد الحق ووعدتكم، الشيطان وعدنا ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إلى آخر الآيات. إذن يعد الإنسان، ولكن هذه الوعود لا تتحقق، وسيأتي يوم القيامة هذه ذي تشفى ذي البنذ مني أسيني إناش رب سبحانه وتعالى وعد الحق، إناش اغتنم، إناش لا تتمنى على الله الأماني، إناش كذا إناش كذا، يمرن رب سبحانه وتعالى ألا نؤجل ألا نسوف ألا كذا ألا كذا. ولكن قعي ونو قعلناني نربي وتنجد الحق نغاسة ولا الشيطان سشنا ولا شج توبتي ولا شج كذا تغي دوان، فوقعت في المكيدة. وسيأتي يوم القيامة هذه تشفى أشيني تلقيتش بتشي وني توش تمزغت هم وتشي تمزغت يا ربي سبحانه وتعالى هم تشي تمزغت إنش. إذن هذا عاد يدخل من باب الطاعة أدس لبن آدم يمارو مش كادي تجقل العمل من أعمال البر هذا بدأ يقارس الدير أدس مش كادي تصدق مثلا وزدت سسكر صدق تجي التوحدي تي صدق التوحدي تودي قاعد الرزن قاعد كانت صندوق وحدي مصحى ودي تبيني على حساب شوفت شتي داك يدبا من صدق شتي داك التيري دا مش قارب بعض نشك يختم جيدا أستين صدق شي نشك يختم جيدا مغان شك يختعشرت ما نوسنا مني الشيطان سناسا مني. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ونيلا غرس البكية تشكار إن رسنت الريال يطبقي قنس لسيقون ليش غرسها ولا شخص مزيت، وإنما أولغ مع منايو النبي صلى الله عليه وسلم يساوى الصدق تمنايو يوني لا يرق بما سنت التمجيرة لا يرق بما سنت التعشير دين دوني لا يقارس النبي صلى الله عليه وسلم يزم تصدق خاطر غلوبة تمدنش غرسنا ولفهمت غرس ماذا من الله يضعف ماذا من الله يحتاج ماذا من الله ربما في الزكاة ماذا من كذا نشجع وتقلت غيري وتفكر دي صدق. لا يا أخي هامش تشي ولتي لي تقدم دي لاخرتنا هامش تشي أي تليو إذا كنت تفضي بتا مش كنت تبقى دي لاخرت تقدم دي لاخرت وش ربما عاد صدقي قل 10,000 أدي بيت دا تسموك سوشوس دويرات أتيوش أدعاد الرزنس ثقلها عند الله سبحانه وتعالى وجيرون لي وشور بما 10 ملايين 100 مليون أمش قارن وأن وسكت فنالم وليحو سقع 8 تفق هامي. واني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح صحيح تكي تشر للدنيا تكي تخدم على رحل تكي تخدم الشحيح المصادر شحت عليك لشغش قنويت لي لا يغلوبت لا يزي تأمل الغنى وتخشى الفقر. ماذا بك تجديت لي إلا لش غرش ماذا بك تجد طنوبين ماذا بك تجد تحن وتبقى تجد كذا تكي تمنيد وتخشى الفقر تكي تزدغ ماشي قارن تكي ضالين جونز تكي دمني المينيموم دين دوني إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقارن الرزني زعلك صدق تزعوك تلاوني أما وني للبكية ترسين نعم هذا تصدق ذي سرزن ولكن أن نفهم بتا الأجر على مقدار التعب كما تقول القاعدة مادام نفسيتني تزير تغفص سموكوز تغفص الرزنة نرنين وان يدبي 10,000 في سموكس تشوس سموكس تويريدس سموكس تحوس سموكس كذا ربي سبحانه وتعالى السوشة الرزن يغلب هامي إلا آثر الإيثار آثر سموكس سيمنس يشاس يقلل يشاس يتمجيدة يشاس المدرس يشاس أي مشروع من مشاريع الخير. الشيطان الزسير بن هذن داني عاد زوم مش كدي السوفر اسين بد حبس تكتجي شتي غرش الكريديه تاع غرش مرواصم كيفاش تصد قد مدني لين جت تدرش الدول سنيك لا غرش كذا على قنج العرس روح هذا الايمان قال لي مال الي مال سيدي روح هذه الجريمان لا قنج قوس الحيج روح لا قنج كذا روح من تصدق الله اعلم. المهم ولا تصدق المهم اش يرقب وتسوف غد الريال خاطر بات تسوف غد الريال تصدق الا ولا خدمه خدمس وظلنهم ماذا بها أشد ظل أيها الإنسان يعيك لتشش الوعود ولكن وشيد لا غارونتي وشيد ضامن باللي الإيمان إن شاء الله صدق عاد غد رغم مش كتصدقه لمن شرع تقري وجه لمن شرع عاد غدرمش كتز الله مش ولكن كلها وعود كاذبة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بين لكن حتى السجنة إلا غرس الشيطان يدخل له من هذا المدخل جرب السيد يغلب جرب السيد يغلب ليتتفز من هذا المدخل من أبواب الطاعة من أبواب البر وكذلك من أبواب التوبة إلا يتسوف استوبت في كل مرة أيوة زدير أيوة المعصية الفلانية أضبط جويني تديت وبرب سبحانه وتعالى أسين زدير ليتوخرت إلى متى في كل مرة ليتوخرت في كل مرة ليتوخرت حتى يوقعه في الفخ فإذا جاءت سكرة الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ساطة وتخرخورت لخني لا يقبل منك لا صرف لا عادل لشليك التوبة لشلت تشت قرد قد كان لفلان كذا المشروع الفلاني ليلي وشتسيوني وشتسيوني خلاص يا لخني يا تيويرا صلحة انتع لا توبت لك تصداقة شو دحيت تو تخرخورت يا كوش هذي بلوكا مشق قرن بعد ذلك رب سبحانه وتعالى إلا شي حاسب بتجشك تنويت تكتوريت اكتصادقت ما جشك توريت فبها ونعمة تويجي خلاصك وش هذي بدي أخذني هامي لماذا الإنسان له طول الأمل يتمنى على الله الأماني رب سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في القرآن يتبين أضبط أنت هذه حقيقة الحياة من نجدون حياته هامي لماذا لبثنا يوما أو بعض يوم أكثر من آية أتنشوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين لبثنا يوما أو بعض يوم أمثلهم طريقة أديني لبثنا يوما أو بعض يوم وفي آية ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا منشت ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا منشت إلا ساعة من النهار بتتجم يتعارفون بينهم تقول حقيقة دونيس يخدم عوني جن معرفت معوني وندمدش لسي من الشسني يستمر الجني ومعوني الحيج جمعوني كذا ساعة من النهار يتعارفون بينهم هامي رب سبحانه وتعالى يقرر غمون يبتع مش كان طول الأمل مش كذا عاد تسوف لا يقرر غمون مش كان جلبان رب اللي هذه الدنيا مش قام ساعة فاجعلها طاعة تبدأ تقضى أربحت هامي دي غدية سوف يأتي يوم سيندم كل واحد منا ويجي الخير أديندم أديني يكون لو جاء أدي بدأ يرقب أصحاب الجنة إنينا نجاس الجنة إننا نخدم إننا نتصدق إننا قدما في أعلى عليين في الدرجات العليا من الجنة أما شقان غرسني دلوب سنو يغلب خطر الجنة دي الدرجات وجانو النيلان يخدم بس وجانو النيلان يخدم يغلب وجانو النيلان يشارك الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وجانو النيلان الشهد حيت تبرت خاطي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ونعم تصدق للشغر ما كان بعد غلوبة فموني لكان بعد يغلب فون الزلزال ودون الابتلاء دون كان بعد بطبيعة الحال التعدي كتدارش قمت قال وكان يرجعوني لعلي أعمل صالحا أتكمل غاد صدق غاد وش غاد دنو يغل خارج غاد كذا لا ينفع وني لنو لخديم تلقس ندى مجرد جار وني تلقس أذي بدأ يعض على الأنامن من الحسرة ولا تحين مندمي لا ينفع الندم هذا شيء المثال ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشيت لماذا دائما للاعتبار في قصة غزوة بدر رب سبحانه وتعالى إنا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الشيطان قيل تمثل في سراقة رجل من المشركين اسمه سراقة تمثل في هذا الرجل يستسند الكفار في غزوة بدر سيفر النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض قافلة قريش بعد الهجرة يفر مش كي يعترض قافلة قريش قافلة تجارية مش كي أدرنيت لين سنين جنتيت في مكة جنديت لفغن هاجروا بأنفسهم رولا إلى المدينة من أجل دين الله سبحانه وتعالى جنتيت دار جنديت جنتي غلوة الشغل في مكة إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعترض هذه القافلة التجارية المهم الكفار خرجوا إلى غير ذلك القصة طويلة يستسند هذا الشيطان تمثل لهم في هذا الرجل سراقة إناس وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم شني أندول إلى الوسوسة التزيين زين أسنيبيا باللي يلبن هذا العمل اللي يخدم باللي يقنوا خدم إلى ذا وحدي والله ذكر في القرآن الكريم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا المشكلة ساعد قال حد يتجه المعاصي كذا يرقب طاعت إذا مثلا يتمنغم مع الوالدين، يتمنغم مع يتمس، يتمنغم مع كذا من أجل التركة، من أجل كذا. إذا أمس المعصية لا يرقب باللي حقص باللي لبريد باللي الشويتي فالله يتعمر تام الجدار، يتعمر العسد إلا مريقل انت لا يخلط لا يغيت. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يبين استنزاء أن لا تجعل من مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلي دخدم بلي الحق نسن بلي محمد صلى الله عليه وسلم انت إلا غلط إلا انت إلا كذا هيو تقنعم خلاص يلا لا غالب لكم اليوم من الناس. المرحلة الثانية يبدأ يمارو السوفات بليش تويم أنتم أسياد قريش، أنتم كذا أنتم كذا، وستسمع بكم العرب وكذا وكذا وكذا كما تذكر كتب السيرة. لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لك غمعاهم لك غمعاون لك غمعاون شغم من حنكة التجربة. وعدين لا غالب لكم سماني دبي لشوغاون نرنين ما نوش نان، لا غالب ناس لشوغاون نرنين سماني ما نوش نان. وإني جار لكم روح بعض أماني بتا. فلما تراءت الفئتان تقابل الجيشين جيش المسلمين وجيش الكفار بتيجوا نكص على عقبي يرول يرول الجيشتنت ستو ده مش قام خلنا قلت صح يرول. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم. وجاء يذكي تمشي قال يذكي المعمعات يقابل تسلبعين بلا قارس خاطية وخاطرك الله يسهل فكها وحدك. إني بريء منكم هامي إني أرى ما لا ترون كرقبك أنا إذا كنت متلم ترقبهم. بتين رب سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يبدأ يرقب الحق يرقب الملائكة مدد الملائكة ينزل من السماء 3000 ملك كما تذكر كتب السيرة. الصحابة رضو الله عليهم 314 رجل والكفار حوالي 1000 ثلاثة أضعاف كما تذكر كتب السيرة. أدزوا فقن يسمع ضربة صوت ما ترقب يوضع أدي قدر يلا شو تحد أدي رقب تبجنا طرم سحيل شو تحد منيو مدد السماء مدد الملائكة. رب سبحانه وتعالى وعده حق، وعد النبي صلى الله عليه وسلم النصر فنصره يشس 3000 من الملائكة. بعد ذلك كم ناس الإبليس يبدأ يرقب إني أرى ما لا ترون وجرد جرن ومني إني أخاف الله والله شديد العقاب. يبدأ يتوعد انت يمارو يتمرس المعصية يبدأ يتوعد يمارو إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا هو شأنه مع كل إنسان. إذا أدي وشلو عود أدي تكلم نادم من أماس معصية مع عدي قابلتي سلبعيد. ثم بعد ذلك يوم القيامة إني بريء منكم سنين يمدا يكفي الهمية كغديس كل حدا ديش مرة شموس واحد. إذا هي أمثلة كثيرة في قضية الوعود الكاذبة التي يعيدها ويمني بها الإنسان يتشس الأماني إيد بنادم زديغ زديغ زديغ غلملمي الجت فانيل ميو تفانين خلاص يواوني ليدهان سيساء أدزروا ذن. كذلك من مداخله الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. توني تبع لي الوعود أدس يقول حد مش كذين فقه هذه السوفة قنو دريم أزخيل الفقر بين عيني أدزادي وش قنو دريم وش دي قنو قلي لقنو عاون تعشية في مغتام جيدة مغاني لان أزيبة الشيطان بد حبس بدت وشيد عدد الفلاني أزقوسو تمزيرة لك يا وجد مينة أكيد تدفل الكريديات لا نميد ناديري لا نميد كذا لا نميد كذا أو دي أزقوسو وسنتيشان وزغات الزغات بسيش تمجيدة شيس العدد الفلاني الزغات تك تخدم ما شاء الله أزقوسو تبان دحال الجد الكوميرس الجد يعطيك استحاس موت إلى غير ذلك. يعد الإنسان بالفقر ماذا به والتصدق بتضغط وشد الترقب دي ماش خلاص تفلس ديع. هذا وعد الشيطان. وما هو وعد الله سبحانه وتعالى؟ أنه يخلف بغير حساب. أنفق أشر جر أن يتنفقت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. أموني الرزن وكذلك يخلف أتنفقد وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أو إسنس وش قطام الزغط يوني يوشي نيتلي إني يتصدق السيس أشخل فقط ما سوش قطام الزغط يوني لها قاع خاطئ قاع مكما دخلوا قاع بطريعة الحال أسوش غيت أسوش قطام الزغط يوني لها يوشيد إني يتليك وش غاشي واتصدق أشخل فقط وش إذا جرب وش الدواء غنيت الدواء غنيت باللي ربي لن يرزقي أبدا يرزقي العدد ويفلاني النتة لأنه إيوة تصدق أشخل فهو جرد وجار نومني. ولكن إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان وكلنا له نصيب من هذا أزجس الشيطان هاي وكذا أي وكذا تم جارو الديسن تم جارو الديسن هنالك هيك الظاهرة ربما نسي والغفص ساعة ساعة أدس لبعض مدا عامر سبيل أديت فم الجلاء طحتهم بان كذا كذا كذا كذا أتبع جمارو تسليد رادور تورطة المدن أشيني ومحقوش وفيها كذا وكذا واش دخلك توشي ديك نودريم وتوشي تصلحي ميت عامر سبيل توت الدخيريت الشيطان يقارز إلا يسترشوس إلا دي الطبيعيات إلا كذا إلا توشي نودريم يشور بسبحانه وتعالى تصدق التعاون تبارك الله وجي تصلحي ميت. وهذا مرض منتشر فينا أجد في قنحة مجلية تمترا مغادر قبائل قنحة تمترا غنات يستاهل وفعل يا أخي تصدق هذا وتصدق هذا حد ستي فانش الشيطان يبدأ ستبج ناس قرس آون التبعي الديس آون التعاون هكذا هكذا هكذا يا أخي واش دخلك تصدق تبارك الله وتصدق دعوة لحالة أنشان التوي الدراز عندك تشمر الذنوب متى نجمت وشي يقولوا دريم تبارك الله وجي بتزين نية بصح تبدي مار وتتفد فيما لا يعليك تتفد غيب من ربي سبحانه وتعالى أتفدت في سوء الظن فهذا شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وإنما يرضاه الشيطان اللعين. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء إلا وسي كذلك أتز من جانب النفق على أهله هذه بدأ يتزير زير زير ليفان الفورانت بتي قنشرات الزايد قنو صمارات الزايد قنشات الزايد كتلاذة كوشي الزايد داني دبر ربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن كان ماشي في القصة الصحابي لا يرقب شاب جلد قوي يلا يزوي يقصد الناس لو كان هذا في سبيل الله وكان وني واخدمه أو تغاريتينه كبريد ربي سبحانه وتعالى لا في الجهاد يقصد اسم القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يصحى يص الناس إن كان خرج من أجل أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل بت لا يفق لا يزوى هذه خدمة هذه عافر الجويت لا يحلل مش كده يفق بس ممس إلا مجاهد في سبيل الله تعالى. بت خرج كذلك إن كان خرج من أجل عيال صغار يفق مش كده جويت ريم حلال يتروس إلا مجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عدد أنواعا من أبواب الجهاد ما دام ونيد الجهاد بطبيعة الحال الشيطان ولا قبل اتعدت في الجهاد ونفسك البخيلة وتقبل تعدت في الجهاد دوني يا لا يتزير داني هاد الزيد هايبت يسم ديما اين سيكت الخرش للزلفانة اين سيكت الزردت الدفاع الله يبارك الجوب الشور الدفاع ذمزها هي هامي داني وهو هذاني خاطر دبري ربي داني للجهاد داني ومر السيس ربي سبحانه وتعالى توني ديس حظ النفس لا ينفق في منس بتا مما استحتاج مغبا بس يحتاج ولو الله كذا أصلح أصلح تيوير أهمي الجهاد لذيني الجهاد لذيني الطاوت فيما لا يعني تلفزيون بارابول كذا قاعد يفغر يعني لا يشمس البكية لأن رسينا الدفغ اللخطني أهمي الشيطان يعد الفقر ويامر بالفحشاء مي صلح تورتو هذا يرزن تورت تذت وش تجي مني تبدد لا أصي صلحتوني مي صلحتوني لا يضمنا شيء بلي أتزمد غلدا وتنفقت في الوالدين وتنفقت في الأهل الريال اللي يطبز الجيب ما هذا زوا هذا زوا إلى ما لا يعني. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وش تمزق يا رب سبحانه وتعالى أغوال يا رب سبحانه وتعالى الله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ساعت تغذول يا رب سبحانه وتعالى أشوش مغفرة الذنوب أشوش الفضل أشوش الثواب أشوش الجنة والله واسع عليم واسع العطاء واسع الرزق وعليم بما يصلح بك أيها الإنسان. ليس الخير تتميت القل ليس الخير تتميت الزويد ليس المعد تليت المشقار الخبر تشمعد ما نضيزها بطبيعة الحال إزمة تجور دبر ربي سبحانه وتعالى. ثم كذلك في هذا المدخل كذلك ربما هنالك ربما مدخل آخر أنه أتريد أدي اسمش كذي منش أدزس الشيطان مارو باتت مرشد هنالك مسؤوليات أو الدية منش لا يعر باتتروض تربية الوقت ودي تعر بورقس الوقت يعر كذا كذا المصارف يعر كذا روح ومعد ما تزوج ما تزوج والمنش روح ومعد والمنش وما نتزوج هذه الطاقة أين تذهب ميصلح الثاني يصلح هي تورت الحلال تصلح أطر تورت الحرام بطبيعة الحال أتري الخني مستعد أدي الفق في الحرام أدي فغيت الخني الحرام همي خاطر تورت الحلال تصلح يا أنوني لان مع الأهل لا يتزير أدي وضع معي مدو تشلس والقر مع تمدو تشلس أدي فغيت لي أدي فغي السني وصغى أدي فغي ساخي أدي فغي السغد ديسوم قاعتنيش معينيني إلى قنتن ناقننتي لا يمرت ربي سبحانه وتعالى ذي نفق غفصا الجنة لذيني هذا صلح غفص مصح مع قرناء السوء مع أصحاب السوء مع الزهوات الخميس كذا لخ ندي فغري القاع دي توحدي دي تشتم دي الحلال دي الحرام دي فغ. إذن المؤمن تكفيه الإشارة تكفيه الإشارة ولبه يدعات تشخص الأمور بهذه الطريقة ولكن وإن كان ولا بد صار عدم دنو فهما سعى سعى إذ ماذا عظمون بسين أن نطب الأمور مش كذا وسيلة تطب الدوخ تولي تسلى ذا وحدي ولي فهم ذا وحدي أذي عودة ذي سلى ذا وحدي خاطر هنالك مشاكل كثيرة تتصارى دق الغرفة يستنكن ربي سبحانه وتعالى من هذا القبيل خاصة من جانب النفقة جار طاروات بابنت جار أوات كذا الترق التوض فيما لا تحمد عقبات ديبتا تكتنفقد تكتساغد الجنة تكتنفقد في الوالدين تكتنفقد في ثروات تكتنفقد في يتمات قاعد الخير هامي بتشي وين الطود العادة بتشي وين الطود دي لكذا هامي خاطر الشيطان والنفس لا تيوي الحظ في ذلك الجانب لا توسوس للإنسان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وللحديث بقية في الحصص المقبلة إن شاء الله. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا عن قوم الكافرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.